يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ندعو سبحانه وتعالى على ما يسره من أسباب العلم وعلم الكتاب والسنة، قد وعد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الأسباب ولله الحمد في هذا العصر الذي أعرض أكثر الناس بل أكثر المسلمين عن العلوم الشرعية إيثارا للعلوم المادية. هذه الأسباب، هذه الدورات المباركة النافعة، جزا الله القائمين عليها بها تاركين فيها، جزا الله الجميع خيرا وتاب الجميع وهدانا وإياكم صراطه المستقيم، ثبتنا وإياكم على دينه إنه سميع الدعاء. أبدأ معكم في هذه الدروس إن شاء الله بالتعليق، ولا أقول بهذا الكتاب الذي بين أيديكم، وعن جواب في الإيمان ونواقض، لأنه في نظري واضح، لا يحتاج إلى كثير كلام، فهذا العنوان واضح من مضمون، أيضا يتضح من مضمون الكتاب في الإيمان. والإيمان إيمان في اللغة هو التصديق، هذا هو المعنى المشهور عند أهل اللغة وعند العلماء، هذا هو المشهور. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الإيمان أخص من مطلق التصديق، فهو تصديق خاص، تصديق خاص، وتصديق بما يؤتمن عليه المخبر من أمور غيبية. رد على من يطلق القول بأن الإيمان هو التصديق. وقد وقع بين الناس في الإيمان الشرعي خلاف في مسائل، فرق بينه وبين الإسلام، فمن أهل يقول الإسلام والإيمان معناهما واحد، منهم من يفرق بينهما. وأحسن ما قيل وما أيضا نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير والأوسط وغيرهما وفي مواضع، إن الإسلام والإيمان إذا أفردا وأطلقا كل منهما يدخل في الآخر، فهما من أسماء الدين. الإيمان الآن بشر المؤمن، بشر المسلم، وبشرى للمؤمنين، بشرى للمسلمين. وإن اجتمع كان المراد بالإيمان أمور الباطنة من اعتقاد القلب، عمل القلب، والإسلام الأعمال الظاهرة. قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في جوابه لجبريل، ففسر الإيمان بأصول الأعمال الظاهرة، فسر الإيمان بأصول الاعتقادات في الباطنة قلب. وبمراعاة هذا التقرير يندفع كثير من الإشكالات والاعتراضات. تعرفوا أيضا فيما يدخل في اسم الإيمان، في مسمى، يكون في مسمى الإيمان، ماذا يدخل فيه؟ هذا بحل خلاف كثير بين أهل السنة وبين المرجئة مع الخوارج والمعتزلة مع في ذلك يعني أقاويل. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، أو هو اعتقاد القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. والمرجئة مرجئة الفقهاء يقولون هو إقرار يعيق القلب وإقرار اللسان فقط، يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. كما تفرع عن ذلك الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، السنة يقول يعني الإيمان يزيد وينقص كما دل عليه القرآن، يزداد إيمانا مع إيمانه، فالذين آمنوا فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي كذلك مسألة الاستثناء في الإيمان، منهم من يحرمه ومنهم من يوجبه ومنهم من يفصل. المقصود إن الناس اختلفوا في مسائل تتعلق بالإيمان، والذي علينا في هذه القراءة وما يتعلق بمسمى الإيمان وما يدخل في اسم الإيمان شرعا. نعم، من القارئ؟ عبد الرحمن. نعم، تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورحمه، ما في شيء إذا ما أنت تقول رب اغفر لي وارحمني والحي ترزق، بس صارت هذه عادة يعني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من على من شاء بالإيمان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد. الحمد لله الذي من على من شاء بالإيمان، الإيمان منه من الله، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم إن كنتم صادقين. فالتوفيق الإيمان منه إلهي، اصطفاء من الله تعالى. فمن من الله عليه بالإسلام والإيمان فليرتبط بذلك وليشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي لا يعدلها نعمة، فإنها أس السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. نعم، بعد. أما بعد، فقد سأل بعض طلاب العلم عن مسألة كثر فيها الخوض في هذه الأيام، وصورة السؤال: هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ وهل سوء التربية عذر في كفر؟ ما هذه الأصوات؟ وهل سوء التربية عذر في كفر من سب الله أو رسوله؟ بسم الله. يعني إيش يسوي؟ وإيش هي؟ وين؟ أتخلوا كذا؟ لا إله. نعم، وهل سوء التربية؟ وهل سوء التربية عذر في كفر من سب الله؟ عذر. نعم، عذر. عذر في من سب، عذر في كفر من سب الله أو رسوله. عذر. نعم، والجواب أن يقال هذا محور الرسالة، هذا محور محور الجواب على هذين السؤالين، وأهمهم السؤال الأول. هذه مقولة قال بعض المتأخرين، ذكرها الحافظ من أن ابتداء أو نقلا عن غيره: هل العمل شرط؟ العمل بالنسبة للإيمان هل العمل بالإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ يجب أن نعلم أن ذلك هل جنس العمل مطلق العمل جنس العمل، إذا قلنا جنس العمل لا نعني عملا معينا نقول هل حج شرط صحة ولا شرط كمال ولا الصيام، لا، جنس العمل. هل هو شرط للإيمان شرط صحة؟ ومعنى ذلك شرط صحة يعني أنه لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل. أم هو شرط كمال فيثبت الإيمان ناقصا، فالإيمان بلا عمل هو ثابت لكن ناقص، بمعنى أنه شرط كمال. يعني إذا عدم العمل عدم الإيمان لا إيمان، أم إذا عدم العمل نقص الإيمان فقط؟ هذا هو معنى هذا السؤال. السؤال الثاني: هل سوء التربية عذر للتكلم بالكفر كسب الله؟ عذر في التكلم، يعني ومعنى انها عذر معناه انه لا يكفر، لانه تكلم بالكفر بسبب سوء التربية فلا يكفر. ومعظم هذا الكتاب تعلق بالسؤال الأول، وأما السؤال الثاني فجوابه ليس لا يحتاج إلى تفصيل. نعم الجواب. أحسن الله إليك. والجواب أن يقال: دل الكتاب والسنة على أن الإيمان اسم يشمل أولا اعتقاد القلب وهو تصديقه وإقراره، ثانيا إقرار اللسان، ثالثا عمل القلب وهو انقياده وإرادته وما يتبع ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرجاء. الإيمان يشمل اسم الإيمان في الشرع على مذهب أهل السنة والجماعة، وهما دل عليه الكتاب والسنة، دلت نصوص الكتاب والسنة على أربعة أمور: اعتقاد القلب وهو التصديق، يهزم بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان، ثانية عمل القلب أو إقرار اللسان إقراره، وذلك بإعلان الشهادتين، قلب الشهادتين يتضمن التصديق بما بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالثالث عمل وهو الإسلام والإنقياد، قد يصدق الإنسان فلا ينقاد. هل أبو طالب مصدق للرسول بقلبه وبلسانه ولكنه غير منقاد، ولهذا أبى الإقرار بلسانه، أبى الإقرار يعني بالشهادة بأن محمد رسول الله، بل أقر بلسانه من جهة تصديق الرسول تصديقا مطلقا، لكنه غير منقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد من الانقياد، وانقياد القلب معناها قيم ما صدق به العبد، ويتبع هذا آثار هذا التصديق وهذا الانقياد، آثاره القلبية الحب لله، خوف من الله، توكل، أعمال قلبية. القلب له أعمال، أعمال الجوارح والأعضاء، السمع والبصر واليدين والرجلين وكذلك اللسان، لأنه من الجوارح يعني من الأعضاء التي يتعلق بها الإيمان قولا وعملا، لأن العقيدة الواسطية تكون أصول السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ولا مشاحة، بل اللسان جوارح الإنسان قمها أثرا في الخير والشر، ذات كان أداة ذكر الله، أداة لتلاوة القرآن، وأداة إذن الإيمان يدخل فيها قاد القلب وعمل القلب، طار اللسان وعمل الأعمال، أعمال الجوارح قلنا إنها حال وتروك، لابد من التنبيه على إن التروك ترك، إن الترك عمل، ترك المقصود. ما هو الصوم؟ الصوم فعل تفعله، ترك للمفطرات ومفسدات الصيام، ترك، لكنه ترك، أما ترك العفوي اللي لا يعني لم يقترن بكف النفس، هذا ليس عمل، عدم تركه، ما يقال ترك فلان، تركت هذا الشيء إلا إذا تعمد عنه وفعل. فيدخل في الإيمان الأعمال، الأفعال المأمور بها والتروك المستفادة من النواهي. النواهي تقتضي ماذا؟ تقتضي تروك، وهذا الترك هو تطبيق النهي، هو امتثال النهي، فامتثال الأوامر يكون بفعل المأمورات، وامتثال النواهي يكون بترك المنهي. إذن فالتروك داخل أيضا في جملة أعمال جوارح، إن الترك فعل كما هو مقرر في الأصول، إن الترك هو فعل، دلنا على هذا بمثل قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس، لا يتناهون، لبئس ما كانوا يفعلون. وما سيأتي مايات والأحاديث أن الإيمان، اسم الإيمان في الشرع يجعل القلب، قلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. الآيات الثلاث ظاهرة الدلالة على علاقة الإيمان على اعتقاد قال الله به ورسوله وما أنزل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا هو بالثبات والدوام على الإيمان، وأمر بما يتجدد من من مسائل الدين: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذه ثلاثة أصول من أصول الله: الإيمان بالله وهو أصل أصول الإيمان، الإيمان بالرسول، والإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله. وهذا الإيمان بالله ورسوله، ما نزل على رسوله، ما أنزل من قبل، يتضمن أصول الإيمان الخمسة أو الستة. يتضمن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولهذا قابل الأمر بالإيمان، قابله بوعيد من كفر، فضد الإيمان الكفر. قال: ومن يكفر بالله وملائكته. وقول الإيمان الاعتقادية، أصول الإيمان الاعتقادية، ويدخل فيها الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر في الحقيقة هو داخل في الإيمان بالله وفي الإيمان بالرسول وفي الإيمان بالقرآن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصول الإيمان ذكر الخمسة ثم أفرد: تؤمن بالقدر خيره. الآية الثانية: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذه تشبه التي قبلها: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ليش ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وما أنزله على من قبله؟ والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون. وهكذا أثنى الله على رسوله وعلى المؤمنين بإيمانهم بهذه الرسول: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه. آمن الرسول بما أنزل عليه، آمن الرسول بما أنزل عليه، بما أنزل عليه من ربه. والمؤمنون يعني آمن الرسول بما أنزل إليه، بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون يعني والمؤمنون آمنوا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل يعني الرسول والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذه الآيات الثلاث الأعراف والبقرة ظاهرة الدلالة على خصوص اعتقاد القلب. آمنوا بالله ورسوله والنور بالله، قول كل آمن بالله وملائكته تماما يتطابق مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإقرار بهذه الأمور والإيمان بهذه الأمور هو يعني أصله اعتقاد القلب، ثم لا بد أن يتبع ذلك إقرار. اللسان هو المترجم، اللسان هو المترجم لما في القلب. نعم بعد. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. هاتان آيتان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر يعني اسم الإيمان المطلق إنما المؤمنون. ذكر جملة من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، القلب من أعمال القلوب، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل من أعمال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الأمور من يتحقق بها إنما سواها أبي أولى. فكأن المقصود ذكر أهم الأعمال المميزة للمؤمن. إذا ذكر الله وجلت قلوبه، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال عظيم، هذه لا تكون ولا تتحقق إلا بذوي في الكمل من المؤمنين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا قال تعالى بعدها أولئك هم المؤمنون تام الكتاب. وهذا الحصر إنما المؤمنون، إنما حصر الإيمان التام، هؤلاء هم المؤمنون حقا. كما في الآية الأخرى أظن ستأتي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرجعوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. كلمة أولئك هم الصادقون تقابل أولئك هم المؤمنون حقا. فدل ذلك على أن اسم الإيمان شامل اعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، أجل والتوكل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما يتحقق به الإيمان. إنما استحقوا هذا الوصف أولئك هم المؤمنون حقا لتحققهم بهذه الظاهرة والباطنة. ومن ذلك آية الفصل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، هذا هو اعتقاد. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. هذه فروع الإيمان وآثار الإيمان، وكل ذلك من البر. اسم البر معنى ذلك ما مقتضى للآية أن اسم البر شامل لاعتقاد القلب ولأعمال الجوارح. هذه الألفاظ الإيمان والبر، البر إذا أطلق يشمل كل الأعمال الصالحة الظاهر والباطن، بل واعتقاد القلب فيشمل الاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. صلى الله عليك. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما الآية الأولى أعني آية النحل فهي نص في لا قسم الإيمان على اعتقاد القلب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدخل في ذلك اعتقاد القلب وعمل القلب. وقلبه مطمئن بالإيمان اعتقادا وعملا، فإن لم يتزعزع بل هو مستقر فما يظهره من الكفر للإكراه لا يضره ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. ولكن من الذي يضره التكلم بالكفر؟ من شرح بالكفر صدره، ومن تكلم بالكفر اختيارا لا إكراه من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدره، يعني لأنه تكلم بالكفر أو فعل الكفر مختارا، وهذا لا يكون إلا مع انشراح الصدر. نبه على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فهي مما يستدل به على دخول الأعمال أعمال الجوارح في الإيمان، لأن الإيمان في الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه لما حولت القبلة من عن بيت المقدس إلى الكعبة قال قائلون ما حال إخواني الذين ماتوا وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ قال الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع. صلوا إلى بيت المقدس وماتوا، صلوا إلى القبلة الشرعية في وقتهم. تم الصلاة صلاة إيمانا، ما كان الله ليضيع إيمانا إن الله بالناس لرؤوف. نعم يا أخي شيء. نعم شيء فضل. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يصح إقرار الشهادتين نطق بدون معرفة معناها؟ هل يصح إقرار شهادتين نطقا بدون معرفة معناها؟ لا ما يتكلم. لو نقول لأعجم قل أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لا بد أن يفهم، مثل ما قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل يتحقق ذلك بأن نأتي بأعجمي نسمعها سورة البقرة؟ هل يتحقق ما أمر الله به وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ونقول قامت عليه الحجة؟ لابد من يدعى للإسلام يفهم إن الإله واحد، الله الذي خلق باسمه ونسبه، يفهم بلغته، ثم يقال له يجب عليك أن تقر بأنه لا معبود بحق كل المعبودات الباطلة، وأن تقر بأن محمد رسول الله. ثم إذا قال ذلك بعد هذا الشرح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال لا الحمد لله دخل. لكن كان أكثر جهاد المسلمين في حياة النبي قول، كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، يعني هم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. الله إليك. يقول السائل هل سوء التربية بمعنى الجهل؟ بمعنى الجهل؟ لا، تربية الوالدين تربية، سوء التربية ربي على مثل هذا الكلام، ربي على جهل فقط. نعم كتربية. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل ما معنى التصديق المطلق كما في أبي طالب؟ تقول طلعت الشمس هذا، أما التصديق الذي تقول يعني تصديق بلا انقياد، تصديق أبي طالب تصديق من غير قناعة، مثل كثير من الكفار، كثير من الكفار قديما وحديثا يقرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يمنعهم من ذلك التعصب للآباء ولا الكبر والبخل بالرئاسات والحضور الدنيوية ولا البخل بالوطن، موانع. فأبو طالب منعه من الانقياد العصبية للآباء منة عبد المطلب، وذاك هرقل منعه من الانقياد والاستجابة لدعوة الرسول البخل بملكه. الله إليك. يقول السائل وجدت صعوبة في فهم أبواب القدر من خلال كتاب شفاء العليل. لا تقرأ كتاب شفاء العليل، اقرأ من المختصر. كتاب شفاء العليل فيه مناقشات طويلة وشبهات وأخذ جدل، هذا يمكن تنفع لمجادلة بعض، وفي بعض تلك المجادلات يعني مش كثير، يمكن يطرح المناظرات وتبادل. أبدا الإيمان، الإيمان بأربعة أمور: أن تؤمن بأن الله علم كل ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم، شوفها في العقيدة الوسطية ما شاء الله. ثاني العلم الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ أم الكتاب الكتاب المبين. الإيمان بأن مشيئة الله شاملة، وأنه لا يكون إلا ما يشاء الله، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، فكل ما في هذا الوجود من حركة أو سكون فهو بمشيئة الله. إن دوران الأفلاك والشمس والقمر وكل حركات سائر المخلوقات من النبات والحيوان وأفعال الإنسان كلها لا يكون شيء منها إلا بمشيئة. الرابع الخلق، الإيمان بعموم الخلق، وأن كل ما في الوجود فإن كل مخلوق فالله خالقه، الله خالقه. انتهى هذا الإيمان بالقدر، والحمد لله رب العالمين. نعم. الله إليك. يقول السائل: مع الإيمان بشرع الله وأنه لا تعارض بين الشرع، وكل ما يأتي للقلب يتصادم معه لا أعرض عنه اتركه، هذا معنى يريد يثير عندك خيالات. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل في القول بأن أصول الإيمان خمسة خرق للإجماع؟ ما في خرق إجماع ولا في اختلاف ولا في أصول الإيمان خمسة بنص القرآن، وأنا ذكرت لكم السبب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه خمسة، هي خمسة. الرسول ذكر أصول الإيمان خمسة، وأضاف إليها الإيمان بالقدر نص عليه، وهو داخل بالإيمان بالله. قال خلق إجماع ما له محل. نعم. صلى الله عليه. يقول: وترك العمل بالسنة والاكتفاء بالقرآن فقط، إيش؟ وترك العمل بعد قوله هل الإيمان أصول الإيمان خمسة خرق الإجماع، وترك للعمل بالسنة والاكتفاء بالقرآن فقط. لا شك إن هذا باطل، هذا قول مثل الخوارج الذين ينكرون السنة، هذا باطل ولا يمكن، بل هذه خيال. لا يمكن العمل بالقرآن لمن لم يعتبر السنة ويؤمن بالسنة ويعمل بالسنة، خلاص ما يمكن. الإيمان والعمل بالكتاب والسنة متلازمان.